السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا بعد في هذا اليوم الاثنين غرة جمادى الآخرة لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدرس في كتاب التفليس من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، في باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. تقدم حديث الحسن عن سمرة وحديث أبي هريرة عند الجماعة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. واللفظ الآخر عند مسلم: إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، أو إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه. تقدم ذكر بعض الروايات التي دلت على أن هذا ورد في البيع، لأنه جاء صريحا في كثير من في بعض الروايات، في بعض روايات أبي هريرة كما هنا، وكذلك في رواية ابن عمر عند ابن حبان، قد سبقت الإشارة إلى هذه الرواية. قال رحمه الله: وفي لفظ: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وهذا من طريق هشام الحسان عن الحسن عن أبي هريرة. والحسن أيضا في سماعه من أبي هريرة نظر، ولهذا نظر أنه لم يسمع منه، زيادة على أنه رحمه الله كما تقدم مرارا أنه وصف بالتدريس رحمة الله عليه. والمصنف رحمه الله أراد أن يذكر أيضا روايات هي كالتقييد لبعض الإطلاق في الروايات الأخرى أو في الرواية المشهورة في من أدرك ماله بعينه، وأن هذا له مشروط بشروط، ومنها كما في هذه الرواية: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. سيأتي رواية أخرى أيضا في الباب تشهد لهذه الرواية، فتكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها. هذه رواية: أيما رجل، هذا عموم في جميع من ابتاع من رجل قد أفلس، فوجد رجل عنده، ورجل فوجد أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. فأيما رجل أفلس فوجد رجل عنده، فالرجل الأول هو الذي اشترى، الذي باع، أي الذي اشترى. أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده، هذا آخر لأنها نكرة، نكرة، فلما نكرت دل على أن هذا الرجل غير الرجل الأول. فوجد رجل عنده، وجد الرجل هذا الرجل الذي باع، والرجل الأول هو الذي اشترى، هو الذي اشترى. فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، هذا شرط أيضا في أن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به، لكن بقيد أن لأنه لم يقتضي من دينه شيء، أو لم يقتضي نعم من دينه الذي على هذا المفلس. فلو أنه اشترى منه سيارة أو أرض أو دار، فأعطاه المشتري نصف القيمة ثم أفلس ولم يستطع سداد الباقي، في هذه الحالة هو أسوة الغرماء، يعني أنه ماثل لجميع الغرماء. فلا يفضل عليهم بشيء، بل ما بقي من ماله، ما بقي من هذه السيارة أو هذه الأرض، فإنه يقسم أو يكون بينه وبين باقي الغرماء، معنى أنه يتقسم، تقسم ونصيبه كنصيب غيره، ويأخذون بالحصص بقدر ما لهم عليه، كل بقدر ما له عليه. والطريقة في هذا أن تنسب موجوداته إلى ديونه، فلو كان عليه مثلا كان عليه 100,000 مثلا، 100,000 وماله الموجود عنده 100,000، هذا مفلس، لأن ديونه أحاطت بماله فلا يستطيع السداد. ولهذا سبق الإشارة إلى مسألة الحجر، ويأتي أيضا شيء من هذا وماذا يجب في هذه الحال. وعلى هذا ينسب ماله الذي عنده إلى المال الذي عليه، 100,000 إلى 200,000 النصف، النسبة النصف. فعلى هذا نقول كل صاحب دين يأخذ نصف ماله، فصاحب مثلا 100 يأخذ 50، يأخذ 50، وصاحب 50 يأخذ 25، هذه 75، وصاحب 25 يأخذ 12.5، وصاحب 25 الرابع يأخذ 12.5، فإذا ضمت الجميع 12.5 و12.5 25، 25 أيضا التي أخذها صاحب 50 هذه 50، وصاحب 100 الذي أخذ 50 المجموع 100، انتهى المال الذي عنده، انتهى، وكل أخذ نصف دينه، لأن هذا هو العدل بالحصص حتى لا يظلم أحد على حساب أحد. صاحب المال، صاحب الدين الكثير أخذ نصف حقه، وصاحب المال القليل، صاحب الدين الكثير القليل أخذ نصف حقه. فلو كانت ديون ضخمة بالملايين مثلا، بالملايين، وعليه مثلا 100 مليون وعنده 50، في هذه الحالة كل يأخذ نصف حقه. فلو أن إنسان يطلبه 10 ملايين يأخذ 5 ملايين، وآخر يطلبه 50 مليون يأخذ 25، وهكذا حتى يؤخذ أو يقضى من ديونهم بقدر النصف، لأن نسبة الدين، نسبة ما الدين المال الذي يملكه يعادل النصف مضافا إلى الدين الذي عليه. فلو كان مثلا أقل كذلك، فلو كان الربع الدين الذي عليه مثلا 100,000 وعنده 25,000، نسبة 25 إلى 100 الربع، كل يأخذ الربع. لو كان أكثر 75,000 إلى 100 ثلاثة أرباع، نعطي كل واحد 3/4 دينه، هذا هو العدل. صاحب المال الكثير، صاحب الدين الكثير يأخذ هذه النسبة، وصاحب الدين القليل يأخذ هذه النسبة. هذا هو الواجب في هذه الحال. وهذا المحجور عليه كما تقدم عند جمهور العلماء، لا يثبت الحجر إلا إذا حجر عليه الحاكم، يعني القاضي نحو ذلك، إذا حجر عليه، قبل ذلك لا يثبت عليه الحجر. قالوا إنه إذا تعامل بمعاملات فإن له أن يبيع، له أن يبيع ويشتري ويتصرف ويتصدق، وله أن يتصرف، يتصرف مطلقا. والقول الثاني سبق الإشارة إليه أنه يثبت الحجر عليه حتى ولو لم يحجر عليه الحاكم، سبق الإشارة إلى قول الحسن وظاهر ترجمة البخاري، لكن هذا الحجر يكون في باب التبرعات كما هو ظاهر الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتبرع تلك البيضة من الذهب الأغنى يتصدق بها، وحديث جاءت في هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ماذا أبقيت لأهلك، كما في القصة من حديث ابن عمر لما قال لعمر رضي الله عنه ولأبي بكر. ففي هذه الحال يمنع من ظهر فلسه، بمعنى ديونه تبين أنها مساوية أو أكثر من دينه، في هذه الحال يمنع من التبرع، لكن لا يمنع من التصرفات الأخرى، كون هي بيع ويشتري هذه فيها مصلحة فلا يمنع حتى يحجر عليه. فإذا حجر عليه إن تعلقت ديون الدائنين بهذه الأموال فلا يتصرف، لكن له أن يتصرف في ذمته، يبيع ويشتري في ذمته، لا يشتري بعين ماله. هو إذا أراد أن يبيع ويشتري حتى بعد الحجر يبيع في ذمته فلا بأس. فلو أنه اشترى شيئا أو باع شيئا فيصح، لكن لا يطالب بسداد شيء منه من ماله، لأن ماله الآن تعلقت به حقوق الدائنين. ولهذا كان من الواجب ومما ذكر أهل العلم أن يشاع عن هذا المحجور عليه، وأن يعلن ويظهر أمام الناس حتى يعلموا أنه قد حجر عليه وأنه منع من التصرف في أمواله، فلا يحصل غرر ومخاطرة فيتعامل الناس معه. فمن تعامل معه بعد العلم ففي هذه الحالة يكون هو المفرط، فلا يعني يعطى شيئا من هذا المال الذي تعلق في حقوق الدائنين، بل يتعلق بذمته. ومن كان لم يعلم في هذه الحالة يكون يلحق بالدائنين إذا كان لم يعلم، ويكون هذا عن غير تفريط منه. فلهذا يظهر ويشاع حتى يتبين، والآن يعني يكون عن طريق الصحف أو عن طريق بعض وسائل مثلا الاتصال نحو ذلك، بما يراه الحاكم أو القاضي سبب في منع تغرير الناس والتعامل مع هذا المحجور عليه حتى لا يضر بأموال الناس حين يتعاملون معه. هذا الحديث كما تقدم، هذه الرواية عند أحمد فيها ضعف، لكن مصنف رحمه الله ساقها من طريق آخر، قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، تقدم الإشارة إليه هذا، وأن أحد الفقهاء السبعة رحمه الله إمام كبير تابعي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك في الموطأ وأبو داود. أولا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله الإمام المجد هو عند مالك وأبي داود من طريق مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر هذا بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مرسلا. وقال رحمه الله بعد ذلك وهو مرسل كما تقدم، مرسل واضح أنه، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف، سنده أبو داود من وجه ضعيف. هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله هو من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن حديث هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي يظهر أنه يشير إلى الضعف بأن الصحيح فيه الإرسال، وأنه يحتمل والله أعلم أن يكون الغلط والخطأ من إسماعيل بن عياش، مع أن ظاهر إسناده أنه لا بأس به لأنه من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، والزبيدي شامي محمد بن وليد الزبيدي، وإسماعيل بن عياش العنسي الشامي روايته عن أهل الشام جيدة وهو مخلط في غيرهم، وعلي هذا جمهور أهل الحديث، فقالوا إن الفصل في روايته أنه إذا روى عن الحجازيين أو غير الحجازيين من غير أهل الشام فإن روايته ضعيفة، وإن روى عن أهل الشام فروايته جيدة لأنه شامي فروايته مضبوطة. لكن يظهر والله أعلم أن هذا ما لم يعلم الغلط والخطأ في الرواية، هذه طريقة أهل الحديث الأئمة الكبار الذين يطرقون هذه الروايات ويتابعون الطرق ويتبين بثاقب نظرهم أن هذا الطريق فيه وهم، ولهذا جزم كبار الحفاظ رحمة الله عليهم الذهلي محمد بن يحيى الذهلي ومحمد إدريس أبو حاتم وحاتم الرازي والدارقطني وأبو داود وبعد ذلك البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وجماعة من يعني كثير وابن عبد الهادي متأخرين أيضا، كلهم جزموا بإرسال أن هذا الخبر أن الصواب فيه أن الإرسال، أن الرواية المرسلة هي الصواب في هذا. وأبو داود قال رحمه الله عقب روايته ورواية مالك أصح، والحافظ الحجر البلوغ قال وقد ضعف أبو داود، أشار إلى أنه ضعف أبو داود. وشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعترض على كلام الحافظ رحمه الله يقول هو لم يضعف إنما قال رواية مالك أصح، وإثبات الأصحية لا يستلزم الضعف في هذا، ويرى أن هذه الطريق جيدة وأنها لا بأس بها، واعترضت بروايات أخرى أيضا وذكر شيئا من هذا رحمه الله، فلكن خالف في هذا بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إنها تعترض بروايات أخرى، تعترض بروايات أخرى. وهذه الرواية كما تقدم جاءت أيضا بذكر وإن لأن هذه الرواية فيها إذا قبض من ثمن اقتضى من ثمنها شيئا أو مات المشتري، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن الكلام في ثبوت هذه الرواية. وقد روى ابن ماجه رحمه الله في سنن من طريق إسماعيل وعياش عن موسى بن عقبة عن الزهري هذا الخبر عن أبي بكر عن أبي هريرة لكن ليس في روايته وإن مات المشتري، إنما فيه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يقتضي من ثمنه شيئا. فرواية ابن ماجة من طريق إسماعيل موسى بن عقبة، وهي من رواية إسماعيل وعيش عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة حجازي، موسى بن عقبة حجازي، ورواية إسماعيل حجازيين ضعيفة. لكن قد يقال والله أعلم كون إسماعيل بن عياش رواه عن محمد الوليد بذكري ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في الرواية المتقدمة عند أبي داود، وذكر عن موسى بن عقبة أيضا كذلك، لكن ليس في ذكر روايته أو مات. إذن رواية ابن ماجه شاهد للشق الأول من الحديث، وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، مقبوض المتاع، فوجد متاعه بعينه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيء، فوجد متاعه بعينه. هذا أما كونه وجد متاعه بعينه هذا ثابت صحيح، وهذا متفق عليه عند الجمهور. لكن الكلام في إذا لم يقبض أو مات المفلس، فالذي يظهر الله والله أعلم أنها تشهد لها، وإن كان من إسماعيل بن عياش كما تقدم، فهذه الرواية هذه الرواية بذكر ولم يقبض أو لم يقتضي من ثمنها شيئا. وهذا الخبر أيضا رواية إسماعيل بن عياش مما أيضا يبين أنه حفظ، أنه قد تابع إسماعيل بن عياش على هذه الرواية اليمان بن عدي الحضرمي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن لم يقل عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر أنه إن اقتضى من ثمنه شيئا أو مات المفلس فهو أسوة الغرماء. ذكر اللفظين إذا اقتضى من ثمنه أو مات، مثل الرواية أبي بكر وعبد الرحمن المرسلة والتي جاءت متصلة برواية إسماعيل بن عياش، لكن عبد البر يقول إن هذا وهم، إن هذا وهم، وأن كون الحديث محفوظ برواية الزهري عن أبي بكر وعبد الرحمن لا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا قد يقال لا يؤثر في الرواية، قد يقال إنه وقع في وهم. اليمان بن عدي فيه ضعف أو ضعيف، هو ضعيف، لكن قد يحتمل منه ما دام أنه في باب الشواهد. ويقال أيضا على هذا كونه وقع الوهم في ذكر أبي سلمة عن أبي هريرة لا ينفي أن يكون الحديث في الأصل عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فوهم فجرى على الجادة وتبع المجرة كما يقال، فلم يكن حافظا بل فيه كلام، بل فيه كلام، فعلى هذا يشهد من هذا الوجه فيكون الحديث محفوظ، يكون الحديث محفوظ. مع أن الحديث المتقدم بذكر لأنه جاء أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبد الرزاق رواه عن مالك عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن حنشان عن أبي هريرة متصلا، وأنا رأيته مصنع عبد الرزاق ولم أره متصلا، رأيته مرسلا، رأيته من رواية عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، بدون ذكر أبي هريرة. لكن عبد البر في التمهيد رحمه الله ذكر أنه جاء متصلا بذكر أبي هريرة، وساق إسناده أو ساقه بإسناده رحمه الله، وقال قد اختلف على عبد الرزاق في هذا واضطرب في هذا رحمه الله. وذكر أيضا أنه في هذه الرواية التي ذكر عبد البر أنه اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، وقد روى عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن بكر كما تقدم هذه الرواية المرسلة، وأنه ساقه أيضا متصلا، ساقه متصلا، لكن وقع اختلاف على عبد الرزاق في هذا، يحتمل أن يكون منه أو من غيره فالله أعلم. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال إن هذه الرواية رواية ولم يقتضي من ثمنه شيئا جيدة، ورواية وإن مات أيضا جاء لها شاهد أيضا أو متابع كما تقدم الرواية اليمان بن عدي عن محمد ويد الزبيدي، وهذا في باب الشواهد. ثم يؤيدها من جهة المعنى، أن المعنى يقتضيها، وأن الشارع الحكيم فرق في حق المفلس بين حياته وموته، وهذا من باب التشديد في حقوق الغرماء. فما دام المفلس حيا فذمته صحيحة وذمته قائمة، ويستطيع صاحب الدين أن يتصل بمن عليه الدين وأن يطالبه، وأن عليه أن يعمل وأن يشتغل ويكتسب، فإن له ذمة صحيحة، فلا يمنع من العمل، لا يمنع حتى يكتسب ويبيع ويشتري، فهو حي موجود وله ذمة صحيحة. لكن بعد الوفاة في هذه انتقل المال، وبعضهم يعبر يقول بخراب الذمة، وأنهم في هذه الحال كيف ينتقلون إلى ذمة الميت وهذا مات، كيف؟ لا يمكن. فعلى هذا ينتقل مال أصحاب الدين، ينتقل مال الدائنين إلى أعيان ماله. في هذه الحال لا يقدم أحدهم على الآخر، يكون أسوة الغرماء، وإن كان المال بعينه، لأن من شرط أن يكون أحق به أن يدركه، لأنه لا يدركه على هذا الوجه إلا إذا كان حيا، ولأن في نفس الأحاديث عند رجل، وهذا لا تكون عندي إلا إذا كان موجود، إذا وجد متاعه ولم يفرقه، أنه لصاحب الذي ولم يفرقه، كل هذا يدل على أن من عليه الدين موجود. فمفهومه قد يقال والله أعلم فيما يظهر والله أعلم، أن يقال إن مفهوم الخبر أنه إذا لم يكن عنده، بمعنى أنه غير موجود متوفى، في هذه الحالة لا حق له فيه. قد يقال مفهوم رواية الصحيحين يؤيد منطوق رواية وإن مات فهو أسوة الغرماء، من جهة أنه قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، إذا مات انتهى الأمر، لا يقال مالك عنده، المال ليس له الآن، انتقل المال الآن وبالحقوق التي فيه، فيكون الآن النظر في هذا المال وكيف يتصرف الورثة، هل يوثقون الدين، هل يقومون بسداد الدين، هل يتكفلون بسداد الدين ويتحملونه في ذمامهم حتى يتصرفوا في هذا المال الذي خلفه مورثهم، إذا تكفلوا بذلك في هذه الحال لهم ذلك، يصطلحونهم والورثة، لكن الورثة يصطلحونهم والدائنين، لكنهم لن يرضوا إلا بشيء محرز، يعني بشيء يتوثقون منه، وإلا فهم أحق بهذا المال. فلهذا كما في هذا الحديث، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، وظاهر الحديث أنه بمجرد الإفلاس، هذا قد يؤيد ما تقدم أنه بمجرد الإفلاس فإنه ينقطع تصرفه، أو ينقطع تصرفه على وجه فيه ضرر، بالتبرع، بالصدقة، بالإقراض، لكن له أن يتصرف على وجه يكون فيه مصلحة له من البيع والشراء بدون أن يتبرع نحو ذلك. وبعد الحجر عليه في هذه الحالة ينقطع تصرفه مطلقا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. وهذا نكرة في سياق النفي يدل على أنه لم يقبض أي شيء، فلو قبض شيئا يسيرا أو شيئا كثيرا فإنه لا حق له في هذه السلعة، بل هو أسوة الغرماء، يعني مثل الغرماء، وهم شرع سواء في هذا المال، كل يأخذ بقسط ما له من الدين كما تقدم. فوجد متاعه بعينه، تقدم أنه بعينه يعني على حاله، واختلف في صور سبق الإشارة إليها مثلا. ومن ذلك أيضا هل يقال مثلا أنه لو كان المال الذي باعه عدة أشياء مثلا أفراد متفرقة، مثلا أجهزة متفرقة، سيارات، فوجد سيارة سبق أن قلت يعني لو أنه باعه سيارتين فتصرف في سيارة باعها مثلا فوجد سيارته، هل له حق في السيارة أم لا؟ يقال وجدها بعينها، أو يقال إنه في الحقيقة تصرف فيه وهو فرقه فليس بعينه. محتمل، من قال بعينه قال إن هذه السيارة بعينها وهي بعض ما، لكنها هي وإن كانت بعض المال لكنها بعينها. منها علم من قال إنه لا حق له فيه إذا باع بعض أجزاء هذه السلعة، يعني أو باع اشترى مع عدة أجهزة، عدة ملابس ونحو ذلك، فباع بعضها وأبقى بعضها. وإن كان القول بأنه باق بعينه قوي من جهة أنه حقه بعينه على حاله ولم يتغير، فله حق الرجوع. ومن نظر قوله ولم يفرقه قد يقال إنه لا حق. في المسألة اجتهادية، والغالب هذه المسائل عند الخلاف يكون مرجعها إلى القضاء. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، مثل ما تقدم في الحديث السابق أحق به، معنى أن الجميع جميع الداعين لهم حق في هذا المال، لكن من توثق، من كان له يعني وصف يسبق به أو يكون الحقيقة بأن يكون هذا المال باق على حاله ولم يقبض شيئا منه، فإنه يفوز به ويشارك الدائنين في الباقي. فلو كان مثلا أخذ سلعته هذه وله عليه ديون أخرى، في هذه الحالة يشارك الدائنين الآخرين بما بقي بحصة دينه مثل ما تقدم. وإن مات المشتري، إن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أي مثل الغرماء. هذه أيضا وقع فيها خلاف، ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ومالك إلى أنه على مقتضى هذا الحديث، وذهب الشافعية أنه إذا مات فإنه أحق به. واستحتجوا برواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات أو أفلس فوجد متاعه عنده بعينه فهو أحق به. هذه الرواية أفلس هذا واضح ثابت الصحيح، لكن أو مات هذه الرواية مقابلة الرواية الأخرى أنه إذا مات أسوة الغرماء. والعجب أن كثير من الشافعي رحمه الله عليهم، خاصة من شراح العمدة وكذلك الحافظ رحمه الله، أشاروا إلى ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية. هذا فيه نظر، وقد يقال أن هذا ربما يكون من بعض من تكلم من باب المحاماة للمذهب، والواجب والإنصاف في هذا، وأن يكيل الإنسان بكيل عدل، يكيل لنفسه بما يكيل لخصمه. وهذه الرواية لا تصح جزما، وقد جزم الحفاظ بضعفها، لأنها من رواية أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو المعتمر بن عمرو الرافع هذا مجهول، وعمر خالد هذا ثقة تابعي جليل كان صارما وأيضا ولي القضاء رحمه الله، وله كلمات جيدة كلها حكمة، ومما ذكر بعضهم في ترجمته، بل ذكر الحافظ رحمه الله في تهذيب عنه من كلامه أنه قال: إذا سئل المفتي فلا يكن همك تخليص السائل مما وقع فيه أو من ورطاته التي وقع فيها، بل ليكن همك تخليص نفسك مما سئلت عنه. هذه كلمة عظيمة، إذا سئلت فلا يكن همك تخليص السائل، بل ليكن همك تخليص نفسك مما سئلت عنه. وهذا ربما يقع من كثير من السائحين يسعى عن بعض المسائل، فيريد المسؤول أن يجد له مخرجا، إما بقول ضعيف أو تأويل ضعيف واهن مثلا نحو ذلك، وربما يتأول له برواية ضعيفة أو هي وهم لا تصح مثلا ونحو ذلك، أنواع التخريجات. فهذا في الحقيقة يعني يريد المسؤول أن يخلص السائل، والمسؤول لا يهمه تخليص السائل، لا شك أنه يجتهد في أن يبين للسائل وجه الحق، وهذا هو خلاصه، خلاص السائل هو أن تبين له الحق بما يظهر لك بدليله، أنت بين لك، وإلا يتوقف الإنسان ويقول الله أعلم. وهذا هو خلاصه وسلامته، حتى لا يكون كما قال بعضهم لعل الشريح حينما سئل عن القضاء وقال: معناه أنا أفتدي نفسي في القضاء بعودين أدفع بهما جمرة، أدفع بهما الجمرة وهما الشاهدان، يعني البينة عموما عبرها بالشاهدين، يعني أن الشاهدين في هذه الحال حين يشهدان فيحكم مقتضى شهادتهما، وقد يكون شاهدي زور وقد يكون غير ذلك، وقد يكون مثلا ما تحقق نحو ذلك، أو شهد مثلا محبة لأجل مثل قرابة شهد له، أو شهد عليه لأجل عداوة، قد تكون لهذا وقد تكون لهذا. فلهذا يتقي النار بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مروي في هذا من حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الحديث فالشأن أنه يجتهد في أن يخلص نفسه بأن ينظر بوجه الحق ودين الحق، وهذا في الحقيقة هو عين خلاص السائل، لأن الشريعة فيها المخلص السلامة، لكن حين يخلص السائل والسائل يسأل على أنه يثق بدينه وعلمه يتخلص السائل، لأن هذا هو الواجب عليه ما دام أنه لم يفرط في السؤال ولم يتساهل ولم يتنقل في أسئلة مثلا، فهذا هو الواجب عليه. إنما هنا مسألة أيضا جاءت بالعرض، إذا كانت المسألة قد وقعت، يعني يسأل عن شيء قد وقع، في هذه الحالة الواقعة أو المسألة الواقع لها حكم بعد وقوعها، أو لها حال بعد وقوعها، ولا حال قبل وقوعها. فالحال قبل وقوعها ينظر فيها بما تقتضي الحالة دل وحال، وحال وبعد وقوعها انتهى الأمر. في هذه الحالة قد يقال مثلا عليك أن تعمل بهذا القول، يعني شيء وقع، وهذا لها أمثلة كثيرة. المقصود أنه حينما يسأل عن شيء قد وقع مثلا، ربما تفتيه بقول آخر، وإن كان هذا القول ليس ظاهرا عند المفتي الذي تكلم فيها، إنما لأن شيء وقع، والفتية بالقول الصحيح عنده فيه ربما يترتب عليه ضرر وشدة نحو ذلك، وهذا يقع في كثير من مسائل الحج وفي مسائل البيوع. نعم. فهذا الحديث، هذا الحديث دل به الشافعية على أنه إذا مات فهو أحق، إذا مات فهو أحق. الصواب أنه إذا مات فهو أسوة الغرماء كما تقدم. والمصنف رحمه الله يعني من إنصافه رحمه الله أنه لم يأخذ يعني لم يجعل الطريق الآخر جيدا، بل ضعفه رحمه، جزم بضعفه، قال من وجه ضعيف. لكن لعله رحمه الله إما نظر إلى الشواهد فساقه في هذا الباب وبوب عليه، باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس، وقد أفلس، مع أنه ما ذكر يعني أنه قبض في الترجمة قبض منها شيئا أو كذلك أو مات، مع أن المذهب على ما تقدم أنه إذا مات هو أسوة الغرماء، إذا قبض منها شيئا فهو أسوة الغرماء. وهنا أيضا مسائل تتعلق بهذا، سبق الإشارة إلى شيء منها، أنه أن المدين اللي تراكمت عليه الديون، إذا تراكمت عليه الديون فالواجب إنظاره، الواجب ولا يطالب، ويحرم الترسيم عليه منعه، لأن هذا هو الواجب، لقوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأنه لا يستطيع، لا يستطيع، وهذا قول الجمهور. وذهب شريح عند وقول عند الأحناف إلى أنه يجوز حبسه لذلك، فالله أعلم، لكن أظهر الله أعلم هو قول الجمهور على ظاهر القرآن في قوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قد يقال والله أعلم أن يكون باب التعزير إذا علم أن هذا المعسر هو في الحقيقة أخذ الأموال وتلاعب بها وأتلفها، فلا شك أن هذا فيه ظلم، هذا ظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم والظلم يدفع، ولا شك أن التأديب والتعزير من نوع دفع الظلم، وفيه ردع لأمثاله، قد يكون هذا من باب السياسة الشرعية لأجل دفع الحفاظ على أموال الناس من أن يتلاعب بها أمثال هؤلاء ممن لا يبالون فيأخذون الأموال ويتلفونها أو يقعون في صفقات وعقود فيها مخاطرة ومغامرة كما يقع في هذا العصر في بيعات كثيرة ترتب عليها مآسي ومصائب كثيرة لحقت بالناس في كثير من يعني أملاكهم والديون التي أصابت كثير من الناس وغرر بهم كثير ممن دخل في هذه البياعات ويخدعون ببعض يعني الدعايات والعنايات. فالسياسة الشرعية من جهة الحاكم والقاضي والوالي قد تقتضي دفع مثل هذا لأجل سد الباب على أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون في أموال الناس. أيضا من المسائل أن من كان عليه ديون وعنده مال فينظر في ماله كما تقدم، إن كان ماله تارة يكون أكثر وتارة يكون أقل وتارة يكون مساوي، إن كان أكثر هذا واضح لا يحجر عليه، وكذلك إذا كان مساويا، لكن إذا كان مساويا وعلم أنه لا يستطيع السداد، لأنه أحيانا قد يكون مساوي ويعلم أنه لا يستطيع السداد، فلو لم يحجر عليه لا ذهب المال، لأنه يحتاج إلى نفقة، وسوف يأخذ من هذا المال ينفق على نفسه وعلى من يقوم عليهم، فيترتب عليه أن تذهب هذه الأموال. فلهذا ينظر حاكم في أمره ويبقي له ما يحتاج إليه. ولذا نص العلماء على أنه مثلا لو كان عنده سيولة مثلا، وهذه السيولة أقل من الدين الذي عليه، فقال العلماء ينظر، قد يكون عنده عروض مثلا، عنده أموال يقتنيها مثلا ليست للتجارة، كما يقع لكثير من الناس اليوم، يكون عنده مثلا أموال هي لها أثمان لكن هو لا يجعل التجارة، مفارش فاخرة مثلا، عنده سيارات متعددة، عنده مثلا قصر كبير مثلا، ولا يحتاج إلا إلى بيت صغير مثلا. نص العلماء على أنه في هذه الحال تؤخذ داره هذه الكبيرة فتباع، ويشترى له دار تناسبه بلا ضرر عليه، تناسب حاله. وإن كان عنده مثلا سيارات ولا يحتاج لها يباع منها ما لا يحتاج إليه، وكذلك كل ما لا يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بيعه فإنه يؤخذ، لأن هذا في الحقيقة هذه أموال الدائنين، الذي عنده هذا من أموال الدائنين ليس ملكا له، يعني يشبه من وجه، وإن كان يختلف لكن له شبه من وجه الغصب، أنه أخذه على غير وجه حق، أخذه على غير وجه حق. وإن كان في أصل الأمر أنه أخذه للتجارة ولم يتلاعب، في هذه الحالة لا يقال مثلا غاصب ولا ونحو ذلك، لكن لا بد أن تحفظ أموال الناس وتخلص ذمته، كونه يلقى ربه وقد تخلص من هذه الديون، هذا خير عظيم. فلهذا إذا أمكن أن تجمع هذه الأموال ولا يحتاج إلى مثلا الحجر عليه ولا حبسه ولا تعزيره، كان هذا هو الواجب. فمن لم يقدر على وفائد، فمن ماله قدر دينه فإنه لا يحجر عليه ويطالب بالوفاء، فإذا رفض أو تردد أو ماطل يتدخل الحاكم فينظر بالأصلح، إما بتعزيره أو حبسه، وقد يرى مثلا أن يقصر الطريق، حتى يخلص الحقوق، فيبيع ما الحاكم أو القاضي ماله كمقابل مزاد العلني على وجه لا ضرر بحضوره، وينظر في مصلحته ويباع على وجه لا يكون فيه بخس له بل بالثمن المعتاد يباع. في هذه الحالة يكون هذا أولى من كونه مثلا يمنع، يعني يحب مثلا أنه يعني منعه من التصرف مثلا، أو التقسيم عليه مثلا ونحو ذلك، أو تعزيره، لأن المقصود هو إيصال الحقوق إلى أهلها. أيضا مما يتعلق بهذا أن الديون التي تكون على الإنسان بعد الحجر عليه أو قبل الحجر عليه لكن ظهر فلسه، أن يكون عليه دين مؤجل، فهل الدين المؤجل حينما يحجر عليه، إذا حجر عليه، هل يحل بالأجل أو يحل بالأجل؟ يقال إن مثلا عليه دين يحل بعد سنة والآن حجر عليه، والناس وأصحاب الديون غالب أصحاب الديون ديونهم حالة، وهناك دين مؤجل، الدين المؤجل هذا الآن ماذا يعمل به؟ هل يقضى الديون الحالة والدين المؤجل يقال يبقى دينك حتى يحل الأجل؟ فإن كان له مال تعطى، وإن لم يكن له مال يكتسب لك، والمكتسب ليس لك إلا الصبر. هذا فيه خلاف في المذهب، روايتان، الأولى لا يحل الدين المؤجل، لأن الأجل حق لمن عليه الدين ولا يبطل حقه وهو برضا صاحب الدين. وقيل يحل الدين المؤجل وهو قول مالك، والرواية الثانية عن أحمد وهو أحد قولي الشافعي، وقالوا إنه بعد الحجر تعلقت الديون تعلقت الديون حالها ومؤجلها بماله، ومن ضمن المال المتعلق الدين المؤجل. ولو قيل إن المؤجل لا يتعلق ولا يحل، ترتب على ذلك ذهاب ماله، لأن الدائنين سوف يأخذ المال، لأن المال محيط بالدين، محيط بماله. بل إن الدائنين في الغالب لا يأخذون جميع مالهم، بل يأخذون البعض بالحصص، فهو يريد أن يشاركهم هذا القول، يعني أحد القول مسألة. وهذه مثل ما تقدم، حين يقع النزاع يكون القاضي له النظر في هذه المسألة، وربما أنه يعلم أن هذا المدين مثلا صاحب بيع وشراء واكتساب ونحو ذلك، ويمكن أنه يعني يخلص جميع ماله فيبقى المؤجل على حاله، ويمكن أن تحل لأجل دفع الضرر عن صاحب الدين المؤجل. لكن الدين المؤجل في هذه الحال حينما يحل يظهر والله أعلم أنه يعني الدين المؤجل في الغالب يكون زيادة عن الدين الحال. يعني لو أنه مثلا باعه بمئة سيارة بمئة ألف إلى سنة، وهي حال له بثمانين ألف، فأفلس مباشرة، فقيل يحل الدين المؤجل. الذي يظهر أنه لا يقال إن صاحب الدين المؤجل له مئة ألف، لا، هذا ليس من العدل، ليس من العدل أن يعطى مئة ألف، لأن له مئة ألف لو كانت مؤجلة، لأنها لو كانت حالة ليس له إلا ثمانون. فعلى هذا إن كان الفلس مباشرة وقع بعد عقد هذا العقد المؤجل، فالأظهر أنه يعود إلى قيمتها الحالة وليس له إلا ثمانون. وإن مضى بعض الأجل فينظر هذا الأجل الذي مضى بقدره، يأخذ حصة من الأجل. فمثلا لو أنه مثلا مضى خمس الأجل مثلا، أو نقول ربع مثلا، ثلاثة أشهر، مثلا، ثم بعد ثلاثة أشهر وبقي تسعة أشهر وقع له الفلس، والزيادة في المال ما بين الثمانين إلى المئة عشرون ألف، الربع خمسة آلاف، إذن خمسة آلاف هذه تضاف إلى رأس إلى الحالة، فيقال له خمسة وثمانون، ألف، بمعنى لأنها استحقها بهذا الأجل، والباقي ثلاثة أرباع هذا الشيء سقط لأنه تعجل، يقال ضع وتعجل أيضا، وهذا ظاهر في السنة ضع وتعجل. فعلى هذا ينظر النسبة في هذا. فهذه المسائل وهي حلول، ذكروا الخلاف فيها، وهي حلول الدين مؤجل بالحجر مع حياة المفلس. وهناك أيضا مسألة أخرى أيضا وقع الخلاف، هل يحل الدين المؤجل بموت المفلس؟ يعني لو أنه عليه دين مثل ما تقدم الصورة المتقدمة، فالدائنون ديونهم حالة، ومنهم من دينه مؤجل، هل يحل الدين المؤجل على من مات؟ الجمهور قالوا الرواية الأولى لا يحل بشرط، هذا المذهب لا يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، برهن محرز، يقول الورثة نحن نضمن لك حقك في هذا الرهن، هذه الأرض رهن بحقك بقدر حقك، أو كفيل مليء ضامن، يقول أنا أضمن لك حقك إذا حل الأجل فإن لم يقوا فأنا أقضي. في هذه الحالة لا يحل. هذا رواية الأولى. والرواية الثانية يحل الدين المؤجل بموت المفلس، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة. ومالك الشافعي نعم، وأبو حنيفة عنده خلاف في أصل المسألة، لكن الجمهور قالوا يحل يحل. وقالوا عللوا ذلك بأن ذمة الميت المفلس خربت لأنه مات بأي شيء، مثل ما تقدم في العلة السابقة، العلة السابقة بالحجر عليهم ومنع التصرف منه، كذلك إذا كان يحل بالحجر عليه فحلوله بالموت من باب أولى، لأنه ليس هناك ذمة يرجعون إليها ويقولون يعني كما يعبد الخابئة خربت الذمة، وتعلق الديون أو أموال الدائنين بأعيان ماله، ولا يمكن أن يقال لصاحب الدين المؤجل لا حق لك، لأن الدائنين سوف يقتسمون المال، والمال أقل من الديون فسوف يذهب، ومن أين يستوفي؟ والورثة لا يمكن أن يضمنوا، يعني لا يمكن، والورثة لم يلتزموا أصلا، لم يلتزموا، لكن يظهر والله أنهم كما تقدم أنه إن التزموا بالمال بكفيل مليء أو رهن محرز، رهن يمكن أن يؤخذ من الدين، فالأظهر والله أعلم مثل ما تقدم أنه يبقى، لأن فيه جمعا بين الحقين، حق الميت وبهذا الدين لأنه مؤجل، وحق صاحب الدين، ولا ضير عليه في هذه الحال. وهم قالوا أيضا، علل الجمهور أيضا بتعليل بأنه وهو يعني مأخوذ مما تقدم من خراب الذمة، وأن تتعذر مطالبة المدين، تتعذر مطالبته ولا يتعلق بذمة الورثة كما تقدم، لأنهم لم يلتزموا بالدين. أما إذا امتنع الورثة من التوثيق، من توثيق هذا الدين برهن أو كفيل، فإنه يحل على المذهب ويشارك أصحاب الدين الحال. تقدم أنه يصح تصرف المحجور عليه في ذمته، في ذمته، ذمته يصح يتصرف. هذا الفرق، هذا فرق بين المحجور عليه لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. المحجور عليه لحظ غيره يصح أن يتصرف في ذمته، وإذا تصرف في ذمته فإنه لا يطالب به في أعيان ماله، لأن أعيان ماله الآن كالمحجوزة ممنوع التصرف فيها، وهي من حقوق الغرماء، إنما يطالب به بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. فمن اشترى منه مثلا أو باع منه شيئا بعد فك الحجر عنه يطالبه بعد ذلك. وأما من كان الحجر عليه لحظ نفسه، ولعل هذه فائدة سبقت، لعله والله أعلم سبقت، لكن يشير إليها، وهو أنه إذا كان لحظ نفسه فإنه يمنع من التصرف حتى في ذمته، لأن هذا لحظ نفسه، نعم لحظ نفسه، إلا السفيه البالغ، إذا كان سفيه يبذر لا يحسن التصرف مثلا، وكما قال ولا تتسفوا أموالكم التي جعل الله لكم قيام، فهذا إذا كان مكلفا لكنه فيه علة السفة وحجر عليه فإنه يستثنى، لأن له ذمة ويتصرف، لكن لا يطالب إلا بعد فك الحجر عنه. ومثل ما سبق أيضا، المحجور حينما يحجر عليه لا يجوز يعني أن يؤخذ جميع ماله، بل يترك له من ماله ما يكون في حاجته، مثلا الدار إذا كانت دارة يسكنها بقدرها لتترك، السيارة التي ينتقل عليها مثلا، ما في بيته مثلا من أمور تتعلق بحاجته وحاجة أهله ومفارش وملابس ونحو ذلك، كل شيء يكون لحاجته، فإنه لا يتعرض له فيها، بل يؤخذ ما زاد على ذلك لأجل حفظ حقوق الدائنين. وسيأتي إن شاء الله على ذلك الحجر، يعني حديث نص في الحجر على المدين وبيع ماله وفي قضاء ديني، كما سيأتي في باب مستقل. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.